الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الجني يتلبس بالإنسي؟ وما حكم من أنكر ذلك؟ الحمد لله، لقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن الجن لهم قدرة بإذن الله عز وجل على الولوج في بدن الإنس على صفة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولكن الأدلة أثبتت أن الجن قد يتلبس بالإنس ولا يكون ذلك إلا بإذن الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل قد أعطاهم هذه القدرة لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، ولا نعلم من أهل السنة أحدا خالف في ذلك، فهي مسألة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وإنما الذي أنكر ذلك هم العقلانيون من المعتزلة أو غيرهم. فمن أنكر أن الجن يدخل في الإنس فهو من أهل البدع أو ممن تأثر بأهل البدع وإن لم يكن في أصله منهم، فإن بعض أطباء المسلمين وبعض أنصاف المثقفين من المتعالمين ربما أنكروا شيئا من ذلك ولا يكونون من المعتزلة انتسابا وتأصيلا، بل هم من أهل السنة، إلا أنهم قد يخرجون عن دائرة أهل السنة للمخالفة في هذه المسألة التي وقع إجماع أهل السنة عليها. فإن المتقرر عند العلماء أن من خالف في مسألة أجمع أهل السنة عليها واعتقد فيها اعتقادا مخالفا لما أجمع عليه أهل السنة فليس هو منهم. والأدلة على ذلك كثيرة مطروقة في فتاوى متعددة، فمنها مثلا قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. وقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في بعض المواقف إخراج الجان من بعض الإنس بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقد صحت في ذلك جمل من الأحاديث. ولا يزال أهل السنة على هذا الاعتقاد حتى خرجت لنا طائفة من الأطباء الجهلة أو من أنصاف المثقفين والمتعالمين ينكرون ذلك بحجة أنهم لا يحسون به، فنحن نقول لهم إنه ليس طريق ما نؤمن به، إنما هو المحسوس فقط، بل هناك طريق آخر يجعلنا نؤمن بالشيء وهو إخبار الدليل به حتى وإن لم يكن داخلا تحت مدركات حواسنا، فكل شيء أخبرنا به الدليل فالواجب أن نؤمن به. ولذلك اختص أهل الإيمان بالإيمان بالغيب، فدخول الجن في الإنس من الأمور الغيبية التي لا تدخل تحت مدركات حواسنا إلا أننا نرى آثارها، فلا يزال كثير من الجان ينطق على لسان الإنس، بل ربما يتكلم الإنس بلغة لا يفقهها هو، وتكون تلك اللغة هي لغة الجني بنفسه، أو أخبر عن أماكن لم يزرها ولم يسمع بها وعن بلاد بعيدة عنه، وإنما يكون ذلك بسبب ذلك الجني الملابس. وهذا ليس بعيدا عن العقل وقد أثبته الشرع، فهو واقع حسا وثابت شرعا وغير ممتنع عقلا، والله أعلم.